جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل تعليق الآيات القرآنية على الجدار يدخل فيما ذكر من النهي؟ القرآن ما نزل من أجل أن يعلق على الجدران أو يؤخذ يوضع بالدواليب من باب التبرك. القرآن نزل من أجل تدبر معانيه والعمل بما فيه، نحل حلاله ونحرم حرامه، ونقف عند حدوده ونؤدي فرائضه. وأما أن نجعله تجميلا أو من باب التبرك فلم ينزل القرآن لذلك، لهذا الغرض. لكني ما أقول أنه قطع الحرام، أقول أن هذا مخالف للغرض الذي من أجله نزل القرآن. كونك تأخذ آية الكرسي أو غيرها وتعلقها في مجلسك من باب التبرك بها فقط، فلم ينزل القرآن من أجل ذلك. لكن لو صلحت النية وحسن القصد وأراد الإنسان تذكير من يدخل عليه بآيات في أذكار، لو كان هذا القصد الإنسان فإنما الأعمال بالنيات. أما إذا كان فقط من باب التبرك والجمال، وربما يكون بالأيمن في أيمن المجلس آيات وفي أيسرها صور، هذا معناه أنها صارت يعني مسألة ما هي إلا عبث. على كل حال علينا أن نعمل بالقرآن ونأخذ بتعاليمه، والشفاء والخير بالقرآن كله، خير كله بالقرآن وفي السنة. نعم. قل السائل أنه سيحج هو وأمه والحمل، وسيذهب إلى مكة الارتباط بالحملة فجر اليوم الثامن، هو وليد التمتع ووالدته مفردة، هل يحصل له التمتع حيث أنه سيسافر يوم الثامن؟ ما دام أنه ما يمشي إلا في اليوم الثامن فالتمتع ليس له مكان، لأن المقصود من التمتع هو أنك إذا طفت وسعيت وقصرت تحل الإحرام وتتمتع، يعني يكون في وقت من لبس الثياب والطيب ونحو ذلك. أما صورة التمتع فقط فإذا كان قصدك أنك تنال وتحصل على الحج والعمرة، أحرم قارن، يعني اجمع الحج والعمرة في إحرام واحد، قل لبيك عمرة وحجا، فالقران يجمع لك الحج والعمرة، وأفعاله مثل أفعال المفرد فقط، تطوف أول ما تدخل وتسعى، ثم يوم العيد إن شاء الله أو ثاني العيد تطوف ولا تسعى، يكفيك السعي الأول. هذا إذا كنت قارن أو كنت مفرد. لكن عليك أن تذبح الهدي، لأن الهدي يجب على من تمتع أو أحرم قارنا. فأنا ما أقول أنهم ما يصح، لكن أقول أنه صورة تمتع، يعني ما فيه وقت من أجل أنك تتمتع فعلا، أما صورة التمتع فقط تطوف وتسعى وتقصر ثم تحل إحرامك ثم تلبس مباشرة تحرم بالحج، هذه صورة التمتع، ما نقول لا. لكن ما دام ما في وقت فأحرم قارن بالحج والعمرة والأجر يحصل إن شاء الله. يقول السؤال: ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الشرك الأكبر يخرج من الملة، لأنه صرف شيء من حق الله لغير الله، أي نوع من أنواع عبادة لغير الله تصرفه، هذا شرك أكبر. والشرك الأكبر إذا مات صاحبه يخلد في النار. والشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لو تصلي بالليل والنهار وتحج وتعتمر وتصوم وتدفع لو تصدق بجميع مالك فعملك باطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الشرك الأكبر، يحبط العمل ويخلدك في النار إذا مت عليه، ويخرجك من ملة الإسلام. أما الأصغر فإنه لا يخرج من الملة، لكنه ينقص من التوحيد، يقدح بالتوحيد وينقص الإيمان. وإذا مات صاحبه يعذب بقدر ذنبه، ثم يخرج من النار برحمة الله بفضل ما عنده من التوحيد، ما يخلد في النار. لكن من الذي له جلدا على النار يقول ما دامني سأخرج لا بأس به؟ جرب نفسك، اغمس يدك في كأس من الشاهي صببته الآن مباشرة، هل تصبر عليه؟ ونار جهنم أشد من نارنا 70 مرة. فالشرك الأصغر أيضا لا يخرج من الملة، قلنا، ولا يحبط العمل كله، ولكن يبطل العمل الذي يدخل فيه. لو الإنسان صلى وراء في صلاته أو تلا القرآن أو سبح أو هلل أو تصدق من أجل الناس يرائي، يبطل هذا العمل. لكن الأعمال الأخرى ما دخلها الرياء ما يبطلها الرياء. نعم. يقول السائل: أذكار الصباح والمساء متى تقال؟ الصباح من حين ما يبزغ الفجر، سواء صليت الصبح أو بعد صلاة الصبح. والمسائية إذا غربت الشمس، سواء قبل صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب. يقول السائل: الأربع التي قبل الظهر متى وقتها؟ هل وقتها هي؟ إذا أذن الظهر بعد الأذان، لأنه قبل الأذان هذا وقت نهي، ما في صلاة. إذا أذن الظهر صلي 4 ركعات، ركعتين ركعتين، وبعدها ركعتين. نعم. يقول السائل: هل وضع الكمامة الطبية الواقعة على الفم والأنف يدخل في النهي عن التلثم في الصلاة؟ إذا كانت شبيهة بالتلثم فهي تقاس عليها، وليس منها فائدة ولا داعي إليها. أزلها ولو في الصلاة إذا كانت تعتقد أن هناك روائح وأشياء تستنكف منها نفسك وتريد ألا تشمها. وأما الذين يلبسونها من أجل يتقون بها الأمراض فهذا اعتقاد فاسد، ولا أرى لها أي فائدة. ونسأل الله التوفيق والثبات والهداية.